روحي سل يسلقا أم حقا يكري غرا يتصرى جنو فاس يترو ما حب سوا يوقد سيني مدام شو ثقرت تسوم غرصن ويرزن سلوم حب سوا الفطلي يردي سورا غرس ذات سد الدوم حب سوا سولا سايولي وسولا ما يسلا بينا حاذر وين ديزن وزوي وما حب سوا هيا غوي هوزني سمران سخي بكيني تايا ضمو شبيغ الجذرة يركان وين مدن دا صارو شلق فنسي ريما ولان يا غوي دين وذان ما يوصاك إذن غلو محبوسي مفكي غوالي مدن في الشغل ديار زوفوسي ساسوي اسمن داكن ذا السبرك ولن يا غدك جاي ملن ما مازال يدرن غلو محبوسي هادي الدرولن هاتن مدي بضو قبلي ما غرسو مير في الغافو قال سيمي ما دسل حاجة صح صيغي فادي ودي طردي نور تتوالي يا ضوقي مدملي اني نستفر الموجو محبوسي تلوي تتراج وغطف طل نفكات سعيد وردو سهرم غيني عطل ذي سني سيغر طفطل يوم ذيك نوز ذات الدل يحرث برواقي يوم حبوسي صصري غيني عطل ذي سني سيغر طفطل يوم ذيك نوز ذات الدل يحرث برواقي ونحبوسي.